بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الأدب: باب ما يجوز من الهجران لمن عتى. وقال كعب رضي الله عنه: إن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدان هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساقطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. ما يجوز من الهجران لمن عصى. يعني اللي يعصي يجوز أن يحجره المسلمون، إذا ظهرت معصيته للناس يجوز أن يحجره المسلمون. الوقت الذي يجوز ولي الأمر أو الوقت الذي يريد الجماعة المسلمين يتفقوا على إجرامه إلى آخره. قال كعب: إن تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وذكر مالك رضي الله تعالى عنه ما تكلف عن غزوة تبوك مع الرسول عليه الصلاة والسلام. رجع الرسول من تبوك أجرا أمر بهجر مالك بن كعب بن مالك وولاده أمية ومراد الراقدين وولادة أنبار، أمر بهجرهم 40 ليلة. ثم جاء الوحي من الله تعالى وتقدس أن يحملون نساءهم زاد 10 ليلات. عجر صاحب المرأة أيضا صار 10 ليلات، صار 50 ليلة. يقول بعد أن الله أمر بهجرنا 50 ليلة حتى داموا وتاب الله عليهم في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين حدثوا إلى آخره. قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا عبدان. قال: حدثنا جامع عروة عن أبيه عائشة رضي الله تعالى عنها قال: الرسول عليه الصلاة والسلام لها: لا أعرف غضبك ورضاك عني. فقالت: وما كيف بذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا غضبت عليك قلت لا ورب إبراهيم، لا ورب إبراهيم، وإذا رضيت علي لا ورب محمد في الآخرة. قالت رضي الله عنها: نعم يا رسول الله، لست أحضر إلا إبراهيم. قال رحمه الله: باب هل يزور صاحبه كل يوم او بكرة وعشية. قال رحمه الله: حدثنا ابراهيم قال اخبرنا هشام بن معمر قال ليس حدثني عقيل قال من شهاب اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم اعقل ابوي الا وهما ياتينان الدين، ولم يمر عليهما يوم الا ياتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمينا نار بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر بين نار الزهير قال قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال: إني قد أذن لي بالخروج. يقول البخاري رحمه الله: باب هل يزور صاحبه كل يوم؟ صاحبه يوما بعد يوم، لكن يوم لا زيارة تكون يوم بعد يوم. زر حبا لذة حبا، زر حبا لذة حبا. أما كل يوم قد تكثر على أخيك المسلم، لكن كل يوم تزوره يوم تسلم عليه يوم عدى تزوره اليوم تزوره يوم غدا، لكن بعد يوم يوم ورا يوم. زر حبا لذة حبا، زاد بعد يوم مع يوم زاد حبك حب الثاني، هذا يحبك وهذا يحبك. أما كل يوم فقد تدخل على عاتق المسلم، قد يكون الشيوخ قد يكون كذا قد كذا، تدخل على عاتق المسلم. فالزيارة تكون يوم بعد يوم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا معمر قال: قال الليث حدثنا عقيل. ثم قال له وقال الليث حدثنا عقيل قال: حدثنا حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يبكيان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لم أعقل أبواي يعني لما عقلت نفسها إلا هما يبكيان بدين الإسلام. أبوها وأمها أمهما رضي الله عنهما من أبو بكر الصديق وأمهما تعي تعي نفسها وتعي الدنيا وتعي الأشياء إلا وأبوها وأمها مسلمان. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يمر علينا يوم في بيت أبي بكر إلا والرسول يأتينا عليه الصلاة والسلام. طرفي النهار يعني طرف الصباح أو المساء تحدث عن أبي بكر الصديق وغيره. لكنه أتانا يوما في الظهيرة ما كان يأتينا فيها إطلاقا. كان متقنع بمشي في الدرجة كله أبقي على رأسه. فقيل لي أبي بكر هذا رسول الله قال في أبي وأمي ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر المهم. ثم جاء فقال إنه قد من أجل ثم دخل البيت ألقذ من عندك قال أهلك يا رسول الله قال إنه قد من أجل الظهور والسليك الأمير المسلمين. قال الصحبة يا رسول الله قال نعم الصحبة. فدفع أبو بكر رضي الله عنه من الفرح من العين تبكي أحيانا من الفرح وأحيانا من الحزن. قال إن أبو بكر خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ووجدوا بعض يسمى عبد الله بن مريكة بن يمين من الغربية الجديدة وأخذوه معه وأخذوا ولد أبو بكر الصديق أخذوه معهم إلى الجبل جبلان جبل دورة من الطريق عند جاني جدة يريد عرفات تمر عليه طلع عن يمين الإنسان يقول جبل دورة وفيه غار استخدمه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن موجود فيه درج يطلعونه بعض الناس اللي يسير يطلعونه إلى الغارة اللي جلس فيها في مصر وعمر رضي الله عنه جلس فيه الرسول وعبد الله. باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب خالد الحزان أنا نسيبن سيرين أنا نسيبن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار على بيته في الأبصار وطعم عندهم طعاما. فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. يقول الرسول قال رحمه الله حدثنا باب الزيارة. باب زيارة المسلم تزور أخوك المسلم الإنسان أو تزور جماعة مستمعين تزورهم ومن زار قوما فطعم عندهم. من زار قوما فطعم عندهم. أو الأخو أو حضرت أخوه فطعمت عندهم. كل جائز هذا. وزار سلمان أبا الدرداء في عهده. زار سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو الدرداء لأن الرسول آخى بينهم. سلمان أبو الدرداء آخى بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان أبو الدرداء وكان سلمان رضي الله عنه يزور أبو الدرداء فإذا أراد أن يكون بلع فأكون لهم كلهم يفتغل وإذا أراد أن يكون كلهم قال لا إذنك نم حتى أكون لهم إني أنا إذا جاء إذا أراد أن قال لا نم فإذا جاء وقت التعجل قبوك حضر السلمان قال أي خلاص أبو الدرداء قال الله أسلم الدوائل المعاتل الشهد إنه قال إن الزل ينبت عليك حقا ويزوجت عليك حقا ويزوجت عليك حقا ويزوجت عليك حقا فأتك الذي حق حقا ما أصبح أبو الدرداء أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فبدأ سلمان فبدأ سلمان. قال حدثنا محمد بن سلام قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحزة خالد الحزة قال أنا حنانة بن سيرين حنانة بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت في الأمصار. إن النبي عليه الصلاة والسلام زار أهل بيت من الأمصار وطعم عندهم. زارهم بدون عزيمة ما عزمهم لكنه زارهم يسلم عليهم وطعم عندهم ثم زار يكون بجين يصلى عليهم فرجوا له حنبل ورشوه وصلى لهم ركعتين عليه الصلاة والسلام. هو إمام وهم مؤمنين. معنى هذا أن النوافل تجوز الشيء في الشرائع غير تراويح شغل غير شيء في النهار وبالليل تجوز في إمام نوافل تجوز في إمام في النهار أو بالليل لا بأس بها. فصلى عليه ودعا لهم. صلى عليهم ودعا لهم والدعاء هو الصلاة. صلى عليهم يعني الصلاة. باب من تجمل للوفود. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد السلام قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله قال استورق قلت ما قلد من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله يقول وهو مر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعث إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعث إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر يقرأ العلم بالثوب لهذا الحديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من تجمل للوفود. باب من تجمل للوفود يعني احتفظ بحلة طيبة ويتجمل للوفود يأتون إليه من الأجانب يسلمون عليه. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن محمد قال حدثنا الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأى عمر على رجل حلة. يقول عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه فحلت حلة حلة استبرق فجاءها رجل تجمل أو خارج فجاء بحلة. قال يا رسول الله اشتر هذه تجمل بهذه الوفود وتخطب الناس بها. فقال أن هذا يلبسها من لا خلاق له في الآخرة يلبس الحرير في الدنيا ما يلبسه في الآخرة. فأتاه تركها وبعد مدة أتى الرسول عليه الصلاة والسلام حلل يوزعها على الناس وأرسل إلى عمر مثلها. فجاء قال يا رسول الله قلت ما قلت. قال البيتها لا يلبسها ولكن تعطيها أحد من سبب أخوانك أو من تعطيها من النساء من تجاه. إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا تصيب بها مالا أن تبيعها تصيب بها أرسل إلى آخر له. وكان ابن عمر يقرأ الأعلام بالثوب لهذا. وكان ابن عمر يقرأ الأعلام بالثوب الحريرية هذه إذا كانت حرير أو قصب يقرأها ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث. يقول أنه عام ما خطر حديث هذا عام ما خطر. باب اللقاء والحلم. قال أبو جهيفة رضي الله عنه أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن حميد أن أنس رضي الله عنه قال لما قدم علينا عبد الرحمن فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم وله بجاه. يقول البخاري رحمه الله أبو اللقاء والحلم. اللقاء والحلم يعني التحالف بين قبيلة وقبيلة أو دولة ودولة واللقاء والإيمان مثلا يأخذ بين هؤلاء وهؤلاء هذه قبيلة وهذه قبيلة يجعل هؤلاء إخوة لهؤلاء وهؤلاء إخوة لهؤلاء يأخذ التعارف والتواد والتراحم فيما بينهم وفي ثقل واحد وسيف واحد آخر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال أبو جحيفة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. قال أبو جحيفة أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء كما سبق أمره. قال حدثنا مسدد يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم علينا عبد الرحمن أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد. ولما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف أخى النبي قد هو فضل لكن جعل عبد الرحمن بن عوف أخى سعد بن الربيع. فجاء إلى سعد فقال سعد يا عبد الرحمن عندي زوجتين وعندي حدائق كبيرة أنزل لك عن إحدى زوجتي فأعطيك إحدى الحدائق. فقال بارك الله فيك في زوجاتك وفي أموالك بدون عرف. كان رضي الله عنه ذكيا في البيع والشراء دخل السوق وباع والشراء وجاء بأقصى ثم تزوج. فذهب البخاري اختصر ثم ذهب إلى الرسول وعلى ثيابه صفرة. قال ما يا ابن الخطاب قد تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار كم أولي يرد عليها وزن نواد من ذهب. قال أولد ولو بشاي، أولد ولو بشاي، يعني إن وليمة العرس لا فرض على واجبة الإنسان فأقلها شاي، يعني مع الجد ما يكلي له، لكن يقول أولد ولو بشاي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن التبه قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه ابلغك النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالاسلام، فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن التبه محمد بن التبه قال حدثنا اسماعيل قال عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالإسلام، وقلت لأنس أبلغك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حلف بالإسلام، قال قد حالف النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. فرق بين السؤال والجواب، السؤال يقول النبي قال لا حلف بالإسلام بين كافر ومسلم، هذا صح ما في حلف بين الإسلام، انتشر الإسلام ما في حلف بين الكفار والمسلمين، لكن حالف الرسول بين المهاجرين والأنصار وتثبت الأخوة فيما بينهم، فقد حالف الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. في داري باب التبسم والضحك. ولدى فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت، وقال ابن عباس إن الله أضحك وأبكى. ولدنا حبان بن موسى قال أخبرنا أبو الله قال أخبرنا معمر عن الزهري أن روى عائشة رضي الله عنها أن رباية المرادي طلق امرأته فبطل طلاقها وتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنها كانت عند رباها فطلقها آخر ثلاث طليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، وطبق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه أما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. من قال لعلك تريدين أن ترجي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. البخاري رحمه الله حدثنا باب التبسم والضحك. باب التبسم والضحك، يعني جواز التبسم وجواز الضحك الا القهقرة، القهقرة مكروه لانه من الشيطان، لكن تبسم الانسان وتضحك قليلا ما في شيء، لكن القهقرة بصوت من عند الله هذا معناه انك غافل عن ربك وغافل عن الاخره ولا يهمك شيء، فارغ انت قلبك فارغ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قالت فاطمة أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. تقول فاطمة رضي الله عنها أسر النبي عليه الصلاة والسلام فضحكت، ثم أسر فبكت، والشاهد أنه أسر لها أنها أول من أهله لحوقا فضحكت، لأن صوت الحق كانت الحبيب لحقت بعد ست أشهر عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس إن الله أضحك وأبكى. قال ابن عباس لما قيل له إن الضحك ما هو اسمه قال إن الله هو الذي أضحك وأبكى. إن الله هو الذي أضحك وأبكى وأبكى في سورة النجم، وأنه أضحك وأبكى. قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي امرأة رفاعة القرظي اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلقها رفاعة فتها ثلاثة طلقها ثلاثة، فأنها أخذت عبد الرحمن بن الزبير فلم تجد معه إلا هدفة مثل هدفة الثوب دونه الثوب على عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يتصل تعمل العملية ثاني والرسول يتصل، وأبو بكر عنده جالس سعيد بن سعيد خالد بن سعيد يصيح ويقول انظر يا ابو بكر كيف تقول للرسول ولا تستعمل الشغل من الانسان وبعد دخلت على الشغل، الرسول يضحك للمراه يبي يجاوبها لو شفت في هذا فلا تدخل في الموضوع. الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، طلقت ثلاثا فتبتكي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. انظر هل يقرؤون ان يمشي صحيح البخاري مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ان النبي عليه الصلاه والسلام شدد على صلاه الثلاث ولم يحرم اطلاقا في حال من الاحوال الا بعد ذلك. اذا وقع الطلاق على المراه ثلاثه لا تباح في حال من الاحوال الا بعد ذلك كما قال عليه الصلاه والسلام. ورد من هذا الحديث انها لا تباح الا بعد ذلك. لا يمكن ان الله ان يقع عليها الطلاق ان تباح لزوجها الا بعد زوج اخر. وهذا ما ورد في القران طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها زوج الغير فلها لنا الجناح ان نتراجع. واما ما دام الثلاث وقعت على المراه لا يمكن ان تحل زوجها الذي طلقها اطلاقا في حال من الاحوال. ومن افتى فقد تجشم بابا من أبواب جهنم. لا يمكن أن يكتب إنسان وقعت الثلاث على الله أن تحب له في حال من الأحوال إطلاقا، لأن كتاب الله أبدا والرسول عليه الصلاة والسلام أبدا ومن خالفهم على قيمته. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم سالم بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال سادنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألن ويستفزن وعالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. وقال أجلت من هؤلاء اللاتي كن عندي. لما سمعنا صوتك تبادرن الحجاب. فقال أنت أقوى أيامنا يا رسول الله. فأقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتابنني ولم تابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا إنك أفظ أغلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل على حدثنا إبراهيم على حدثنا صالح بن كيسان على ابن شهاب عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال عن محمد بن سعد عن أبي سعد قال استأذن عمر بن الخطاب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة فأذن له ودخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك. هذا الشاهد أنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يضحك يبتسم. هذا الشاهد لأننا فضحك نحن. فقال ما أضحكك يا رسول الله أضحك الله سلمك. قال هؤلاء القرشيات كنا عندي هنا من سعي سالفة نوجا. ولما سمعنا صوتك تجرنا الحجاب هربوا دخلوا. قال ما لكنا يا عدوات أنفسكنا جئنا الرسول ما تهابنني ولا تهابن الرسول. قال ما لأنه خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من رقيق وأنت خبط الصليب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من خطاب والله ما رأت الشيخ في بيت إلا سلك خطاب. الله أكبر ما رأت في الشارع إلا عرف إلى الشارع الثاني. والرقلة الويل من الأصبع الأحور الويل للروم من الأصبع الأحور يتولى إذا تولى الموت الويل للروم من الأصبع الأحور. نعم وهرب رقلة وهرب كسرة وهرب خليفة أرسل الجيوش رضي الله عنه أرضا المال في الجيوش وبنى البصرة والكوفة وجعل الجيوش تأكل من اليمن في كل مكان ثم يبعث إلى هذه المدن وأمر عشرة أمرا أمر كل عشرة أمرا فرقهم من حاجة من الشام رضي الله عنه ينتج ورد الرايات وقراته حتى فتح أرض بصر وأرض الإسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال انا قافلون غدا ان شاء الله. فقال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح ونفتحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا على القتال. قال فغدوا فقاتلهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قابلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا سفيان قل له بالخبر. قل البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال عن أبي العباس عن أبي العباس قال عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو قال قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إن قابلنا غدا إن شاء الله. قل لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام حافظا للطائف قال لهم إن قابلنا غدا لأنهم بعد قرابة شهر حافظ للطائف ما حصل لأن الحصول ولا في طريق عليه في حالة ويرمون بالحجارة من فوق الجبال فوق السور يرمون مدربة من السور في الحجارة حتى أدرك الكثير من الناس انجرحوا كثير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قالت علينا المدة والبرد الشديد والصائف لأن قابلنا غدا لا يذهب إلى المكة. قالوا لا يا رسول الله ما نمكن نذهب حتى نفتح الصائف يعني يمكن مدينة هذه بنروح نفتحنا ما يمكن حتى نفتحها نفتحها. فقال لا لا بعد صدق فلما أصبح الصباح قالوا فغدر على الصائف وصاروا يحاربونهم هؤلاء فوق يرمون بالحجارة عنه وهؤلاء تحت هذه جهة المنظور وكنتقونهم أعلم ألف عليهم طريق الميزان ويحفظ جراحات وحفظ هذا. وقال إن قابلوا مغلوا فأخذتكم في مغلق وضحك عليه الصلاة والسلام قال إن جاهد الضحك إنه ضحك اليوم سكتوا فأخذون جلدها سيد الله حفظت هذا المنظور. قال رحمه الله تذنى موسى ولا تذنى إبراهيم قال أخبرنا ابن جهاد عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألفت وقيت على أهلي في رمضان قال أتك رمضان قال ليس لي قال فكم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأتم ستين مسكينة قال لا أجد أوصي بعرق فيه تمر قال إبراهيم العرق المكتل فقال أين السائل تصدق بها قال ألا أبقر مني والله ما بين لابتي أهل بيت أبقر منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال فأنتم إذن. قول البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ألفت قال ما أهلكك قال وقعت على أهلي في رمضان قال كنت أعطيك رقبة قال والله ما عندي مرقب في هذا خيرها ما عندي قال كنت شهرين متتابعين قال لا أستطيع يا رسول الله قال أطعم مسكينة قال ما أجل فجلس فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام عرق يعني جنبي في 15 أقطاع من الثمن قال أين أين العارف قال أنا يا رسول الله خذ هذا أتصدق به عن نفسك قال على أكثر مني يا رسول الله والله ما بين الحرتين ما بينهما أكثر مني يا رسول الله. ضحك عليه الصلاة والسلام قال الشاهد أنه ضحك عليه الصلاة والسلام فخذوا إذا خذوا إذن عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه وادركه اعرابي فجزا برجائه جذبه شديده قال انس ونذرت الى صفات عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثرت بها حاشيه الرداء بشده جذبته فقال يا محمد قر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. من ثمرات حديث الهالك اللي يقول إنه هالك من ثمراته أن الهالك السؤال عن الهالك تذكر كفارة العاجز ما عندي شيء كفارة تذكر أنا ما عندي شيء يقول أنا ما عندي شيء تذكر كفارة إذا وقع على أهلي في رمضان لم يستطيع ما عنده رقبة ولم يستطيع صيام شهرين متتابعين ولا عنده ما يطعم المساكين تسقط الكفارة أنها تبقى في ذمته لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسأله كفارته فخذه وخذه يعني معناه أن لكنه ما سئل هل تسكت؟ يقول بعض العلماء أنها تسكت إذا لم يجد شيء، إذا لم يجد ما يطعم فإنها تسكت عنه، وبعض الناس تتعلق بالذمة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله عليه الصلاة والسلام ينبئ أنها تسكت عنه لأن الكفارة أخذ وبلغ عنها، على أنها هي صدقة عليه وآله، كأنه صدق على غيره أو أنها ليست صدقة، بل هي إطعام من الرسول عليه الصلاة والسلام والكفارة كما هي. الشاهد أن الكفارة لا تسكت، الكفارة هذه من الوقت في رمضان إذا عجز لو تعم ما تسكت، تبقى في ذمة الإنسان. حدثنا عبد العزيز، حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا سعد بن عبد الله بن أبي طلحة، سعد بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد من نجراني، يقول أنس كنت أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه برد، البرد الشرشف اللي حاطه على ركبته من هنا وعلى ركبته من هنا عليه الصلاة والسلام، لكنه متين برد النجراني من نجران جاي من سود من نجران. التفت الرسول إليه وهو يضحك، هذا الشاهد أنه التفت الرسول إلى الأعراج وهو يضحك وأمر له بما يضحك، لا شك يجي يجره ويسر برقبته ويجرحها ويضحك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، وضرب بيدي في صدري وقال اللهم ثبت واجعل هاديا مهديا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن نمير، ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس، ابن إدريس قال عن إسماعيل، عن إسماعيل قال عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. يقول جرير رضي الله تعالى عنه ما حجب النبي عليه السلام منذ أسلمت، إذا جاء وقالوا جرير الله يستر ما يحجبه، ولا رآني في وجهه إلا ضحك عليه الصلاة والسلام، ما رأى جرير إلا ضحك. يقول شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب على صدره وقال اللهم ثبته على خير واجعله هاديا مهديا. أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخلصة ببجيلة، الآن الخلصة تعبد من دون الله، الآن تعبد من دون الله. يقول إن آليات عيسى دوس ستضطرب آخر الزمان، الآن تضطرب آليات عيسى دوس، فقطايا عيسى تدور وترقص وتكون عليها الثمن والأجر والذبائح والأشياء يكون بالله، الآن موجود، الآن موجودة في ثياب بجيلة. فيقول جرير رضي الله عنه أدمها وأحرقها وقتل الكمية اللي خرجت منه، قتلها رضي الله عنه. اللهم اجعله هاديا، اللهم ثبته على الخير واجعله هاديا مهديا. 150 فرس اللي تتبع جرير رضي الله عنه، وذهبوا وأحرقوا وخلص وأرجل الرسول يخبرهم أننا أسلفنا عن أية وأحرقناها في النار وقتلنا الكمية اللي تخرج منها إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان ام سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل للمرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. وضحكت ام سلمة فقالت اتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه عن زينب، عن زينب ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم أم أنس بن مالك أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله، وهو عند أم سلمة زوجته، فقالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ رأت رجل يجامعها في النوم وهي نايمة، رأت رجل يجامعها في النوم ثم نزل المني، هل عليها غسل؟ رجل هواها في النوم في الهواء يجامعها ثم أنزلت، فهل عليها غسل؟ فقال نعم إذا رأت الماء فإنها تغتسل. فضحكت المسلمة سلمة رضي الله عنها، قالت هذه المرأة تحتلم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أين الشبه؟ لما تحتلم ولا تنزل مني من أين الشبه؟ هذا الشبه يجعل أخوانه ابن أمه إلا بني أمه وحينك على آباء وعثمان من ألمان أبيه. إذا سبق من الرجل من المرأة صار الشبه له، وإذا سبقت المرأة صار الشبه لها، وهكذا. من أين الشبه؟ إذا كان ما تحتلي ولا تنزل من أين الشبه؟ قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثنا عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ارى من الهوات انما كان يتبسم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن واد قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبو النضر قال عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام مستجمع ضاحكة ما ضحك ضحكا كثيرا حتى أرى لهواته اللعات هي التي وراء فتحت الفم للزان شوف اللعات اللي في آخر الفم حتى أرى لهواته اللعات اللي في آخر العقبة أو اللحمة التي في آخر ضحكت الإنسان كثيرا بانت اللعوات بانت اللحمات اللحمتين التي تراها الإنسان عند فتح الفم بقوة إذا فتحت المصور تراها. يقول ما ضحك حتى أرى لهوات وإنما يبتسم ابتساما يعني يضحك ابتسام هذا هو الشاهد أنه يبتسم عليه الصلاة والسلام ويضحك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة أن أنس رضي الله عنه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيدنا عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال وحط المطر فاستسقي ربك فنزل إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى ونشا السحاب وأبوا إلى بعد ممثل حتى سالت مذاهب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال غرقنا فادع ربك يحبسا عنا فضحك. ثم قال اللهم عفو علينا ولا علينا مرتين أو ثلاثة فجعل السحاب يتصدى عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر منا شيء. يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه ثم حول فقال حدثنا خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه. انظر السنة الأخير أطول من الأول يعني حتى بسنتين واحد من اثنين فقط وهذاك ثلاثة واربعة السنتات يقول يقوي بعضها بعضا. فقال أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فدخل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الماشية وحفظت الأرض ربك أن يسقينا فمد يديه عليه الصلاة والسلام اللهم اسقنا يقول فرأينا سحابة تأتي من السلع تجمعت حتى توسطت السماء المصطفى تعالى وتقدم وصارت تنظر والرسول تعالى يخطب الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب والله ما خرجنا من المسجد إلا بالقوة خص فإلا خلاص كانت السيول ومجلس الأودية ومجلس المطر وبقت سبعة أيام تمطر إجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاءت الجمعة الثانية دخل هذا الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلكت المواشي وهلكت الناس وتفتحت السبل والأودية تمشي فادعو الله أن يرفع عنا ما يقول خلاص حتى يمتكي ورفع اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب الضرب هو الجبل الصغير على الضراب والآكام الأكام هو الجبل الكبير اللهم على الضراب والآكام ومنابل الشجر ومراتع البادية فرأينا إجابة صارت المدينة فأنها مدة إجابة السحابة مرة واحدة وكف المطر بإذن الله هذا كله كرامة لنبيه إجابة لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. نشكر ربنا تعالى وتقدم نشكر الجواد الكريم المنان العفو تشكره على إجابة نبيه لدعوته لنفس المسلمين لنفس العباد. فمن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير منصور بن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكذب عند الله كذابا. قول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإجابة رب العالمين تعالى وتقدس بعدما تابع على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة المهاجرين الأنصار ثم قال على الثلاثة الذين خلفوا ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني لا تنافقوا وتكذبوا تكذبوا على الرسول يا منافقين كونوا مع الصادقين لا تكونوا مع الصادقين إلى آخره. قال البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا أبو وائل قال عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. قال في الأول إن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون إن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله تصديقا وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الفجور وإن الكذب يهدي إلى النار وإن الكذب يهدي إلى النار وإن الكذب يهدي إلى النار إلى الفجور إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله تصديقا وإن الرجل يكذب يكذب ثم يكتب عند الله تصديقا. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال حدثنا اسماعيل بن جعفر نبي سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر نبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اسماعيل بن جعفر قال حدثنا ابو سهيل نافي سهيل قال قال عن ابي مالك بن ابي عامر عن ابي مالك بن ابي عامر قال قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه المنافق ثلاث ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت رجلين اتياني قال الذي رايته يشق شدقه وكذاب يكذب بالكذبه تحمل عليه حتى تبلغ الافاق ويسمع به الى يوم القيامه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في النوم أن رجلا شق شدقه أنه أجري به في النوم أجري به ورأى رجلا شق شدقه من هنا ومن هنا قال ما هذا جبريل؟ قال هذا الذي يكذب لا يزال هكذا إلى يوم القيامة وتكون الساعة أن الكذب نعوذ بالله وفيه وخيم الكذب وخيم على المسلم يتجنب الكذب مهما أمكن لأنه وخيم وفيه نعوذ بالله يكذبه من هنا ويكذبه من هنا إلى يوم القيامة تعذيب إلى يوم القيامة. باب في الهدي الصالح